السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى يعني نبتدئ في تفسير الربع الرابع من سورة البقرة. نبتدي نتحدث في ربع اليوم أو نبتدي نذكر في تفسير اليوم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعمها على أسلافهم أجدادهم. طبعا احنا عارفين، وعليكم السلام ورحمة الله، احنا عارفين أن هذا الخطاب كان أو يعني الوحي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة أنزلت في المدينة، وكان هذا الخطاب بين إسرائيل وما اليهود في المدينة. فهنا الله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة التي أنعمها على أجدادهم وقت هذا الاستسقاء، عشان نعرف أن كان في استسقاء برضو عند في شريعة من قبلنا، في شريعة موسى عليه السلام كان في استسقاء وطلب السقيا من الله عز وجل طبعا، وهذا أيضا في شرعنا عندنا صلاة الاستسقاء. موسى عليه السلام طلب السقيا من الله عز وجل لقومه، وده كان هما في الصحراء في مكان تايهين في الصحراء. لما اتكلمنا عن وقت فيه وشرحناه وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بثلاث نعم في هذا الوقت، من تذكرني هما تايهين في الصحراء ورغم ذلك ربنا انعم عليهم بنعم ذكرناها بالتفصيل فيما سبق، مين تقولني؟ برافو عليك، ايوه اللهم بارك، الغمام والمن والسلوى. هنا بقى النعمه استحاب اللي هو الغمام، ايوه هنا يا وسلوى. طيب هنا بقى السوق الماء، الماء سقيا الذي سقاهم الله عز وجل، وده كان ايضا ايه من ايات الله عز وجل. كيف تمت هذه السقيا؟ فقلنا اضرب بعصاك الحجر. عصا موسى عليه السلام كانت ايه عظيمه من ايات الله عز وجل، حدث بها اكثر من معجزه. ينهنا موسى عليه السلام مات ولكن بعد احداث، يعني هو كان موجود وقت الغمام، وقت المن، وقت السلوى، وقت ما يعني استسقى الله عز وجل لقومه، ها كل ده كان موجود فيه، ولكن بعد ذلك بزمن الله اعلم كم من السنين، احنا عارفين 40 سنه، مات في اي وقت منهم الله اعلم، لم ياتي بهذا دليل صحيح. نعم نعم. زي ما بنتكلم نقول عصى موسى عليه السلام بداية لما ربنا سبحانه وتعالى أمره في بداية الوحي له تماما، لما أمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية، انقلبت إلى حية عظيمة، ثم أخذها فعادت عصا، آية من آيات الله. طيب حاجة تانية، لما ضرب بعصاه البحر، لما ضرب بإيه بعصاه البحر فانفلق، طبعا دي آية أيضا عظيمة من آيات الله عز وجل. أيضا لما قبل ذلك لما كان في يوم الزينة وكان في سحرة وكل واحد منهم ألقى عصاه، ويعني من سحرهم خيلوا الناس إن هي تعابين، فموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني إيه، التقم كل هذه العصي الصغيرة. ها؟ طبعا دي آية عظيمة من آيات الله عز وجل. الآية هنا بقى إن هو كان يضرب بها الحجر فتنفجر منه الماء، ينفجر منه الماء. طيب هل الحجر هنا حجر معين، حجر بعينه، ولا أي حجر؟ العلماء والمفسرين تكلموا في هذا الأمر، منهم من قال إن هو لأ ده حجر معين، حجر كده من جبل الطور، حجر طوري من جبل الطور كانوا بيحملوه معاهم في أسفارية، وكان معاهم في وقت ما كانوا في الصحراء، فكلما عطشوا ضرب عليهم موسى عليه السلام فانفجر من الماء. ولكن الصحيح أن الحجر هنا ليس المقصود بها حجر معين، ولكن أي حجر في الصحراء إذا ضرب عليه موسى بعصاه انفجر منه الماء. يبقى دي معجزة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، إن موسى عليه السلام بهذه العصا اللي هي جماد يضرب على أي حجر حينما يحتاج إلى الماء فينفجر منه الماء. طيب هنا دي معجزة، نعم، ولكن في معجزة أيضا وهي أبلغ من هذه المعجزة، معجزة نزع الماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك إن أنا عندي في حجارة بيتفجر منها الماء، وده هيأتي في آخر الربع، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة إلى ما يتفجر منه الماء، في حجارة يتفجر منها أعين الماء. ولكن العجيب جدا إن الماء ينبع من بين أصابع بشر هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانوا في إحدى الغزوات وعطش الصحابة وطلبوا الماء من، يعني طلبوا الماء من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن إيه عطشة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة وشرب الجميع حتى ارتووا جنة. طيب فانفجرت منه 12 عينا، 12 عين، 12 عين ليه؟ لأن هما كانوا 12 سط، يعني 12 سط اللي هي 12 أسباطا، يعني 12 قبيلة مثلا، قبيلة يعني عيلة، كل عيلة لها كبير، لها سيد، ها؟ وهو ده المسؤول عنها. فلما كانوا بيعطشوا يقفوا 12 سط يقفوا، ايوه، و يعني ينبع الماء من الحجر، ودايما المفسرين كانوا بيشرحوا هذا الامر يقولون ان هم كانوا بيقفوا امام الحجر فينبع الماء، فكل شخص بيجي عليه يعني نبع، يعني زي ما تتخيلوا كده، اقول لكم على حاجه، حجر كبير كده وزي ما نقول خرطوم كبير، خرطوم تخين كده، ميه بيخرج منه 12 خرطوم مثلا. طبعا ما اعرفش انتوا فاهمين بقى كله فاهم الخرطوم ده ايه ولا احنا، ولا ان شاء الله تكونوا فاهمين يعني. خلاص، فالميه دي تخرج على شخص بعينه، خلاص يبقى دي بتاعت القبيله دي، الميه دي تخرج على شخص بعينه، ها؟ تسيب هذا الرجل، يبقى دي عين ماء، عين، يبقى هي دي الميه بتاعت القوم دول، هم 12 قبيله، كل قبيله لها مكان معين بتشرب منه. ديو ده ايه؟ يعني خرطوم ده ولا ايه؟ مش فاهمه، ده لغه بتاعتي يعني. طب كويس، ترجمه بقى. نعم، يعني انتم متخيلين بقى. طيب بتاع نقرب برضو شويه المنظر، نقول زي بتاع ايه، المطافي، اطفاء سيارات الاطفاء، بيبقى طبعا خرطوم عريض جدا، تخين جدا، واخدين بالكم؟ فتخرج الميه كده تنبع على شخص بعينه، يبقى خلاص دي بتاعت ايه؟ المجموعه دي، وهكذا 12 مجموعة بتشرب، كل مجموعة منهم، كل صف، كل قبيلة بتشرب من نبع معين أو من عين معينة، عشان ما يحصلش، ده كان رحمة الله عز وجل بهم، لئلا يحدث تنافر ولا اختلاف ولا اقتتال على الماء. نعم، صف يعني قبيلة أو مجموعة، أو مجموعة، هي قبيلة أو مجموعة من الناس. خلاص، يبقى ده معنى قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله عز وجل يقول لهم هذا الطعام وهذا الشراب. الطعام طبعا احنا ذكرناه، اللي هو السلوى، والشراب اللي هو المن، وأيضا الماء العذب اللي بيخرج من الحجر. هذه نعم الله عز وجل التي أنعم عليكم. يبقى المطلوب منكم إيه بقى؟ لا تعثوا في الأرض مفسدين. مش بعش الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمنع عليه بنعم ثم يبارزه بالمعاصي. ألا يستحي الإنسان من ذلك؟ إن ربنا سبحانه وتعالى نتقلب في نعم الله، في يعني من الليل في ليلنا ونهارنا، من وقت ما نصبح إلى أن نمسي، في نعمة عظيمة من الله عز وجل، ثم نبارز الله عز وجل بالمعصية. الله عز وجل يقول لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو هو المشي في الفساد، المشي بسرعة أو السعي في الفساد. العثو يعني سريعا، يسعى ويمشي سريعا في الفساد. نعم، ال 12 ست تبع موسى هم كانوا من بني اسرائيل. انت جايب اخوه يوسف وهم دول اللي كانوا في عهد موسى عليه السلام، كانوا 12 قبائل كبيره يعني. نعم، ايوه اجدادهم، مظبوط يا صديق. نعم، طيب احنا قلنا حتى الكلام ده، مش عارفه صديقه كنت معانا من الاول، احنا شرحنا لما قلنا في اسرائيل ويعقوب عليه السلام وبني اسرائيل يعود نسبهم الى ابناء يعقوب الاثني عشر، اتكلمنا في هذا الامر. طيب خلاص، يبقى ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تسرعوا في المشي في الفساد في الارض. خلي بالك لما اتكلمنا عن واضح اني ما كنتش موجوده معاهم قدام الكلمه. زي ما بقول لكم كده، اتكلمنا عن الفساد، المشي في الارض بالفساد، وقلنا ان فساد الارض هو بمعصيه الله عز وجل. المعصيه هي سبب في فساد الارض. تذكروا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب هنا بقى في الآية يعني الآية اللي بعد كده هنشوف سلوك عجيب جدا جدا من بني إسرائيل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. إيه المشكلة في الطعام الواحد؟ اللي بيقولوا هما كانوا زي ما قلنا كده بيأكلوا إيه؟ سلم، طائر طعم جميل جدا وفي احسن من لحم الطيور، وكانوا بيشربوا المن وكذلك الماء العذب. بس زرقوا بقى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من ايه بقى؟ طب يا ترى عايزين ايه؟ طب انتوا عايزين تنوع. طيب كويس، يعني زهقتوا من ايه؟ من كل يوم ناكل كباب، كل يوم ناكل كفته وكباب، كفته وكباب، لا عايزين. طب هتغيروا ايه بقى؟ عايزين ايه؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا انتوا كاتبين كلام يعني، طب ايه بصاره دي؟ لا مش نقول بصاره بقى، نقول مش مثلا يعني. يمكن مثلا حد بياكل طعام يعني مشويات، ها متخيلين بقى، وطعام فاخر جدا. وبعدين ايه، اذا لا انا زهقت بقى، مفيش كده طبق فول، مفيش كده يعني طبق مش كده، مفيش، ها يعني سبحان الله. فعلا كان لسه حد كاتب وجوه فقريه، اه ناس فقريه. طبعا ده كان من يعني التكبر والاعتراض، مجرد شغب. للاسف الشديد هم ناس معترضه لا ترضى بنعم الله عز وجل. طب انتوا اصلا معقدين وتايهين في الصحراء، وربنا سبحانه وتعالى اكرمكم بظل وبطعام وبشراب جميل، مش اي حاجه. الا تكتفون بذلك؟ الا تستحون من الله عز وجل؟ لا، هم كمان دلوقتي بيتامروا اذا ايه، فادعوا لنا يا رب. هنا في مشكله كمان تانيه، مش حاسين في هذا الاسلوب بشيء معين؟ لما يقول لموسى فادعوا لنا ربك، يعني انا اقول لك ايه، يعني ايوه عدم التادب، وايضا الجفاء، الجفاء مع الله عز وجل والجراه على الله عز وجل. اه ما قالوش مثلا ادعي ربنا، طب اطلب من ربنا، لا فادعوا لنا ربك، كانه ليس بربهم. وهذا سوء ادب وجفاء وكبر مع الله عز وجل. ايه اللي طلبوه؟ يخرج لنا مما تنبت الارض ومن بقلها. البقل هو النبات الذي ليس له ساق، وقيل ان هو البقول، النبات الذي ليس له ساق زي الكرات والحاجات دي، وقيل انها البقوليات بشكل عام. المهم هو يعتبر طعام يعني بالمقارنه طعام رديء. بقلها وقثائها، القثاء اللي هو زي القرع، زي القثاء القفة يعني عليها قفة في مصر، زي الكوسة، الحاجات دي. نعم، بعض انواع الخضار كمان. وقثائها وفومها، الفوم هو الثوم، وده الصحيح يعني في هذا الامر، لان في كذا قول فيه. الفوم اللي هو الثوم، ها، والبصل طبعا احنا عارفينه، والعدس احنا عارفينه، شيء معروف. اه ده اكل اكلات في مصر مشهوره جدا ومعروفه جدا. ما احنا قلنا يا زينب، هو مش حكايه ان هو يعني فعلا الناس زهقت وملت من الاكل ده، فعايزه اقول يا رب بقى ارزقنا. كان هيعملوا كده، كانوا يا رب طب تنويع بقى شويه، هو يعني شويه فجع بس، يعني في ادب، لكن ده فجع وقله ادب. ويا ريت فجأة يعني، معذرة طبعا في الألفاظ، بس أنا عايزة أقبر يعني أقرب لكم المعاني، يعني يا ريت بس هي مجرد كده. لا ده هما بيطلبوا الرديء، هما عندهم شيء جميل جدا. أه أيوه، زي بالظبط الوش اللي بعتنا أهلا ده، هو كده عجيب، عجيبة جدا يعني. فسبحان الله. أه هؤلاء هم اليهود، نعم هما نفس قوم بطر، و يعني عندهم دائما اعتراض ومخالفه لامر الله عز وجل، وده كان فعلا ما حدث منهم. عشان كده موسى عليه السلام رد عليهم وقال: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ معقول؟ ايوه سبحان الله فعلا صح. معقول تستبدل الطعام الجميل الرائع المن اللي نازل من السماء، والسلوى الطير اللي ربنا سبحانه ارسله عليكم، لحم الطير الجميل، بتستبدلوا هذا بطعام رديء، الحاجات اللي مصدرها دي، اه حاجات رديئه سبحان الله، اه بصل وثوم وعدس وبقل وكلام من ده. فقال لهم ايه؟ اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. طبعا يعني معنى الكلام هذا لا يحتاج الى دعاء، هو لا محتاج ان انا ادعي اقول يا رب يا رب ارزقنا بصل، يا رب عايزين عدس، يا رب ادينا توم، مش محتاجه ابدا، مش محتاجه خالص ان انتوا يعني تقولوا لي ادعوا لنا ربك، لا لا الامر لا يحتاج الى ذلك. قال لهم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. اهبطوا مصرا، مش مصر بلد مصر يعني، انتوا عارفين ان الاكل ده في مصر، وطبعا هم كانوا متعودين عليه لان هم كانوا عايشين في مصر. لا المقصود بمصر اي بلد، مصر في الأصل معنى كلمة مصر هي البلد، مصر بلد وجمعها أمصار بلدان. نعم أيوه مظبوط كده، أيوه يعني مصر من أمصار. هتجدوا هذا لا يحتاج إلى دعاء، هذا الطعام متوفر في أي مكان. يقول لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. طبعا هم كانوا في وقت الدين، فهذا الكلام كان يعتبر على سبيل التعليم، لأنهم كانوا لا يحتاجون إلى بلد. نعم كانوا لا يحتاجون إلى بلد، فيعني قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الله عز وجل كتب على بني إسرائيل الذلة، والذلة هي الخوف، ويعني لا يزالوا مستذلين، حتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ليس عندهم عزة، لا يزالوا مستذلين إلى يوم القيامة. ما يغرقوش بس القوة اللي هي المصطنعة دي والجبروت ده، لا عشان هم بس بيحتمي بغيظهم. والمسكنة هو الفقر، وإن لم يكن فقر يد، هم كانوا فقراء فعلا، فهم يعني اليهود من طبيعتهم الجبن، الخوف من الناس، مش هم ما عندهمش يعني جرأة ولا شجاعة، أيضا عندهم فقر، وإن لم يكن فقر يد ففقر في القلوب، قلوبهم فقيرة، هم بخلاء جدا ويدعون الفقر دائما. ها رغم انهم كانوا فعلا فقراء الى الان، هم يعني عندهم طبعا القوة الاقتصادية والمال، ولكنهم فقراء القلوب وليس لهم قوة الا لغيرهم. تذكرون قول الله عز وجل لا اذكر يعني بيت الآية، يعني طبعا حمزة شاف التفكير، ولكن يقول ايه الا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني هم فعلا دائما مغضوب عليهم وفي حال من الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله يعني لما يرجعوا إلى دين الله ويؤمنوا، حبل من الناس يعني مساندة غيرهم لهم، هو ده اللي يكون سبب لهم في عزة أو في قوة أو في غنى. وفعلا هو ده، لولا أمريكا لم يكن إسرائيل. طبعا إسرائيل ده نقولها مجازا، يعني نقول اليهود الصهاينة، في من يساندهم، ولولا من يساندهم لما كان لهم وجود اصلا، ولكن ان هي دي حبل من الناس. وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب يعني رجعوا بغضب، يعني الله عز وجل غضب عليهم غضب شديد، افعالهم طبعا شيء مش عجيب ان احنا نقول ايه باءوا بغضب من الله. كل ما فعلوه مما سبق ومما سياتي ايضا يدل على انهم يستحقون الغضب، يستحقون غضب الله عز وجل عليه. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. لماذا استحق الغضب؟ ولماذا الله عز وجل كتب عليهم أن يكونوا أذلاء وفقراء، فقراء في اليد وفقراء في القلوب؟ ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الكفر وتكذيب بآيات الله عز وجل والجحود اللي ظهر لنا في أكثر من شيء، بأكثر موقف، يعني لسه ربنا سبحانه وتعالى منجينا أهو من فرعون، يا دوب لسه معديين البحر وشافوا إيه؟ ناس بيعبدوا أصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيلوا يا دوب لسه، أما مين منجيكم؟ مين منجيكم من فرعون؟ ومين فتح، مين فلق لكم البحر؟ رغم ذلك عايزين إله من أصنام تعبدوها. طيب موسى ذكرهم بالله وان ربنا سبحانه وتعالى هو الههم، اله واحد، وده كلام كفر وشرك، وراحوا فعلا استقروا وتركهم، ها وراح يناجي ربه عند جبل الطور، رجع لقاهم يعبدوا ايه؟ رجع لقاهم يعبدوا الهه. في اكثر من ذلك كفر بالله عز وجل. ده لسه بقى قتل الانبياء، سبحان الله، قتل كثير انبياء، مش بس زكريا ويحيى، لكن ايضا هم قتلوا كثير من الانبياء. ده فيهم قتلوا، قيل ان هم في يوم واحد قتلوا 300 نبي، 300 نبي، تخيلوا شوف عدد يعني مهول جدا، واقاموا سوقهم في نفس اليوم، لعصر هذا اليوم. ربنا يجعله كذلك يا رب. فسبحان الله العظيم، يعني هؤلاء هم بنو إسرائيل. الامتحان، انتوا يعني طبعا فرصة بقى، فرصة بكرة يمتحن ان شاء الله. كان طبعا يستحق ذلك بسبب انهم كانوا يكفرون بآيات الله، ان هم كانوا يقتلون الانبياء بغير حق. وختم الله عز وجل الآية بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ياسمين بتقول ما كانوا مصريين، هم مش من اصل المصريين، مش احفاد فراعنة يعني الناس اللي يتخذون دلوقتي، لا هم بني اسرائيل من الشام اصلا. وهم استوطنوا مصر، راحوا سكنوا في مصر وعاشوا فيها وقت، وفرعون كان بيصطفي لهم، وبعد كده فروا بدينهم لما امنوا بموسى عليه السلام، فروا معهم وعبر البحر، وكانوا يعني موطنهم او مكانهم في الصحراء ما بين مصر وفلسطين، في صحراء سيناء في الحدود. عصيان العصيان معروف، الاعتداء هو مجاوزة الحد، يعني هو أكبر من المعصية. هم بيعصوا، ممكن إنسان يعصي الله عز وجل ويعصي، لكن عن جهل أو عن يعني غفلة، ولكن الاعتداء هي مجاوزة الحد. فعلا هم كانوا متجاوزين جدا الحدود ومتجرئين جدا على الله عز وجل، وكانوا عندهم سبحان الله يعني سوء أدب غريب جدا. وتذكروا ذلك، نرجع تاني افكركم لما فتحت القرية والله عز وجل امرهم ان يدخلوا سجدا وان يقولوا يا ربي احفظ عنا خطايانا، ماذا فعلوا؟ طبعا فاكرين القصة دي، حكيناها المرة اللي فاتت بالتفصيل، وقلنا كان في عندهم يعني تحريف لآيات الله وجرأة و يعني تبديل سيء جدا جدا وفعل قبيح جدا فعلوه، بدل ما يستجيبوا لأمر الله عز وجل بعد أن نصرهم على عدوهم وأحلهم قرية فيها كثير من النعم والخير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين وعدهم بالأجر وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقال إن الذين آمنوا. الذين آمنوا المقصود بها هنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين. والذين هادوا، الذين هادوا المقصود بهم مين؟ اليهود. طب ليه سموا باليهود او الذين هادوا؟ لقولهم انا هدنا اليك، هدنا اليك يعني تبنا ورجعنا، فلذلك سموا باليهود. وقيل ان اليهود من الهواده، والهواده هي الموده، المواد التي تكون فيما بينهم كأمة يعني واحدة. أما النصارى، النصارى هم الصليبيون، هنا سموا نصارى مأدع عيسى عليه السلام، لأنهم يتناصرون فيما بينهم. وقيل لأن أم عيسى مريم نزلت بعيسى في قرية اسمها الناصرة، لذلك سموا بالنصارى. الصابئون، فتلاقي هنا عندك في الكتاب يقول أمة كانت بالموصل، الموصل اللي هي في العراق، يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون الزبور. طيب احنا عايزين بقى نكتب يعني المعنى الصحيح، لأن على فكرة الصابئين فيهم خلاف كبير بين العلماء، ولكن يعني انا بحثت فيها ويعني دورت كتير بفضل الله ووصلت للمعنى الصحيح، وبرضه هو من كلام العلماء. يعني هتجد فيها أقوال كثيرة، منهم من قال كان قوم كانوا يعبدون الكواكب، ومنهم من قال هم المجوس، ومنهم من قال زي ما الشيخ أبو بكر جاي في الكتاب إن هم كانوا بيقرأوا الزبور. ولكن الصحيح في ذلك أنهم قوم كانوا ويعني يعبدون الله عز وجل على فطرتهم، على الفطرة، يعني كان عندهم توحيد ربوبية، ولكنهم لا يتبعون دينه. لذلك هنا برضه هو كتبها، لذلك قريش لما كان في حد لا يعبد الأصنام ويخرج عن عبادتهم كانوا يقولون فلان صابئ أو فلان صابئ، يعني مائل عن دين آبائه إلى دين جديد توحد فيه الله تعالى. خلاص، يبقى هذا يعني من يقال عليه أنه صادق هو يعبد الله عز وجل ولكن لا يتبع دين معين، ليس يهوديا ولا نصرانيا. طيب، ما المقصود أو من هم، من هؤلاء القوم، من يعني اليهود الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين؟ الله عز وجل يقول هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طبعا لابد ودائما يقترن الإيمان بالعمل الصالح ليتحقق في هذا الشرط، الإيمان بالله واليوم الآخر، يعلم أنه سيرجع إلى الله عز وجل ويحاسب ويجازى على أفعاله في الدنيا. هؤلاء الذين حققوا هذا الشرط لهم هذا الوعد من الله عز وجل، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على هؤلاء في الدنيا، بمعنى أنهم مطمئنين، قلوبهم مطمئنة بالإيمان بالله عز وجل، عندهم ثبات وطمأنينة بإيمانهم بالله عز وجل. وأيضا لا خوف عليهم فيما يعني يستقبلونه فيما سيأتي في المستقبل، ولا هم يحزنون، يعني نفى الله عز وجل عنهم الحزن، يكون ذلك أيضا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يحزنوا على ما فاتهم من أمور الدنيا، وفي الآخرة طبعا هم في سعادة ويعني سرور، لا يصيبهم أبدا حزن ولا هم ولا غم. الصابئون يا دنيا، احنا قلنا دول ناس على الفطرة لا يتبعون دين، ناس عندهم توحيد ربوبية يعبدون الله عز وجل ولكنهم لا يتبعون دين، لا يتدينون بدين ولا يتبعون كتاب. طيب، هنا في شرط مهم جدا، ان هؤلاء الناس يتحقق فيهم انهم يؤمنون بالله عز وجل واليوم الاخر ويعملون صالحا. يبقى في هذه الحالة لما اقول الذين هادوا، يبقى في وقت موسى عليه السلام، وقت ايمانهم بموسى عليه السلام، بمجرد ان ياتي عيسى عليه السلام يجب عليهم ان يؤمنوا بعيسى، والا لا يسموا مؤمنون ابدا. كذلك النصارى هم مؤمنون في وقت ما كانوا يتبعون عيسى عليه السلام الى ان ياتي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص بمجرد ما اتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى هنا وإلا من لم يؤمن منهم هيبتدي بقى ندخل إيه، هيقع عليه قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولن ينفعوا إيمانه بعيسى إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى هنا لابد من هذا الشرط حتى يتحقق لهم هذا الوعد من الله عز وجل أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا، ففي هذه الحالة لا يخافون أبدا ولا يحزنون، فلهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. خلي بالكم، لان في بعض الناس بيستدلوا بهذه الايه يعني للأسف بعض جهلة المسلمين بيستدلوا بهذه الآية على إن النصارى واليهود مش كفر. يعني شوفوا تحريف في كلام الله عز وجل أو تأويل القرآن على غير تأويله، يقولوا لا ده ربنا أثبت لهم يعني إن هم ناس كويسين. قال لك الذين هادوا والنصارى، ها؟ لا نقول لهم إيه بقى؟ الله عز وجل قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ها؟ والإيمان هنا يشترط أنهم يعني إذا أتى عليهم، يعني اليهود إذا أتى عيسى عليه السلام لابد أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وإذا أتى محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. زي ما واضح قدامكم على الشاشة، الإيمان الصحيح لا يتم لأحد إلا بالإيمان بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله عز وجل أخذ الميثاق، وهنا بيذكر بني إسرائيل بما يعني أخذ عليهم من العهود والمواثيق بإيه؟ بالإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، واتباع رسل. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم هذا الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليهم. إيه اللي حصل؟ حصل إن هم لما ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق إن هم يؤمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، منهم من امتنع، ومنهم من يعني تقاعس عن الإيمان بالتوراة وعاند وأصر على المخالفة. فالله عز وجل رفع الجبل، يعني جبل الطور، هذا الجبل في سيناء، الجبل اللي احنا عارفين اللي احنا اتكلمنا عنه اكثر من مره في سوره البقره، اللي كان موسى عليه السلام يذهب اليه لينادي ويكلم رب العزه عز وجل. هذا الجبل الله عز وجل اقتلعه من الارض ورفعه فوقهم، يعني تخيلوا هم واقفين الارض والجبل يترفع، ها؟ وطبعا القصه واضحه اكثر في سوره الاعراف في قوله تعالى فإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية في سورة الأعراف يعني إيه؟ تهديد لهؤلاء. اترفع الجبل كأنه ظلة، يا زلمة كنت إيه؟ أظلهم، أظلهم تماما، ها؟ وبقى فوقهم خلاص ظنوا أنه واقع بهم. تخيلوا طبعا ده منظر مرعب جدا، نحن نكون واقفين على الارض وبعدين ايه الجبل العظيم الضخم جدا اللي قدامنا ده يترفع فوقينا وكانه هيقع فوق رؤوسنا، تهديد لهؤلاء. ده يدل على ايه؟ يدل على شده تعنتهم، كانوا متعنتين جدا وكانوا معاندين ومجادلين، ولسه الكلام ده هيظهر اكثر لما نقرا وندخل في التفسير، هنجد يعني العجب من هؤلاء القوم. فسبحان الله في احد المواقف الله عز وجل ليؤدبهم وليعلمهم انهم لا بد ان ياخذوا يعني بتعاليم الدين وان يعملوا بما في التوراه بحزم وتطبيق وتنفيذ، وده معنى خذوا ما اتيناكم بقوه. لا بد من قوه في التطبيق وفي الدعوه لدين الله عز وجل، ما يبقاش في وهم. عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم هذا ويؤدبهم على المخالفه والمراوغه، يعني خوفهم بانه رفع الجبل امام اعينهم وفعلا اظلهم، يعني جه فوق رؤوسهم، ها؟ في بينهم طبعا وبينه فراغ يعني مرتفع فوقهم، وخلاص كده هم يعني ظنوا تيقنوا يعني انه هيقع فوق رؤوسهم، ولكن ده كان ايه من ايات الله عز وجل وتخويف لهؤلاء القوم عشان ما يعانوش ولا يعني يتركوا تعاليم التوراة، بل لابد ان هم ياخذوا الشرع والدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل به موسى، ياخذوه بقوة وحلم بلا وهم وبلا جدال. وطبعا يعني لابد ان ننتبه لهذه النقطه ونقف عندها. خذوا ما اتيناكم بقوه. الانسان المسلم لابد ان هو ياخذ تعاليم الاسلام بجد وقوه، يبقى قوي في دينه، ما يبقاش عنده وهم، ما يبقاش محرج من دينه كمان. يعني الانسان ايه في يعني مسلم يستحي ان هو يظهر تعاليم الاسلام، ولو هو في مجتمع جاهلي والمجتمع ده بيجهر بالمعصيه فايه مستخفي كده بدينه ويعني منهزم نفسيا. لا، ما ينفعش. الانسان المسلم لابد ان هو يكون قوي، قوي قلبه قوي وايمانه قوي، ويطبق الاسلام كما ينبغي ظاهرا وباطنا دون ان يخشى في الله عز وجل لومة لائم. هو ده المطلوب، وده هتجدوه في اكثر من ايه. خذوا يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وهنا خذوا ما اتيناكم بقوه، في اكثر من موضع من وضع في القران. المطلوب ان الانسان ياخذ الدين والشرع واوامر الله عز وجل بقوه وعزم وحزم وتطبيق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الإنسان لما يأخذ دينه بقوة ده هيوجب إن هو يعمل بالطاعات، ولما يعمل بالطاعات الطاعة يجر بعضها بعضا، الطاعات يجر بعضها بعضا، فده هيؤدي به إلى التقوى، ده هيوصل إلى التقوى. طيب: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني زي ما قلنا كده ان هم ساعتها رجعوا عما التزموا به من القيام والعمل بالتوراه، ولكن لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني تفضل عليهم وارشدهم ووجههم الى هذا الايمان بهذه الطريقه لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، لأن مفيش خسارة أعظم من إنسان يخسر دينه ويعني يخسر رضا الله عز وجل. يعني إن شاء الله نركز بإذن الله تعالى. طيب كويس يا سليم، ربنا يبارك فيك، عشان يبقى سهل علينا يعني المذاكرة بعد كده بإذن الله، وأساسي عشان نفهم القرآن. هذا القرآن أنزل إلينا وهو ده شرعنا ومنهجنا، والله عز وجل أنزله لإيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلذلك قبل ما نكمل عند يعني في بداية قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، في ربط بين هذه الآية والآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها لما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم لما طلبوا من موسى عليه السلام، قالوا ان نصبر على طعام واحد، فطبعا حصل بقى ان هم يعني اساءوا الادب وقالوا لا احنا عايزين بقى توم وبقول وفوم والعدس والبصل والكلام ده، ها؟ فالله عز وجل قال: وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر ان اليهود الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم الذله والمسكنه، لما ذكر احوالهم بين ان المؤمنين من بني اسرائيل ومن غيرهم كل هؤلاء لهم اجرهم عند الله عز وجل، فمن امن وعمل صالحا لا يضيع الله اجره. يعني بتقول الصابئين قيل فيه اقوال: الصحيح منا انهم على الفطره. احنا قلنا على الفطرة ولكنهم لا يتبعون دين، ده ايمان مش كامل يا ريان، برضه لابد ان هم يؤمنوا. عشان كده الله عز وجل يقول: من امن منهم بالله واليوم الاخر. يعني ممكن يكون شخص يهودي ويؤمن بالله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى ده يثبت لهم ان له اجر ولا خوف عليه ولا يحزن. كذلك نصراني، ها؟ كذلك صادق، صادق يعني هو كان شخص بيعبد الله عز وجل ولكن ليس على دين، لا لابد ان هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى على الدين الحق. نعم. تراجعوا عن ماذا وأي عهد نقضوا في هذه الآية؟ العهد أو الميثاق اللي ربنا عقد عليهم إن هم يؤمنوا بآيات الله عز وجل وبما أنزل على موسى من شرائع. هم نقضوا هذا العهد اللي هو الإيمان، وفي أكثر من موقف إحنا اتكلمنا فيما مضى ولسه هنتكلم فيما هو آتي. تراجعوا ونقضوا العهد أكثر من مرة. احنا كنا بنتكلم في العهود والمواثيق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم، ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم الميثاق بالايمان بالله، وايضا ببر الوالدين، ها، وعده عهود ومواثيق هتاتي باذن الله تعالى في ايات. المهم يعني اوامر الله عز وجل التي يعني التي امرها بهم، وهم خلفوا ونقضوا عليه العهود، كان عندهم عناد وجدال في دين الله عز وجل لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يخوفهم رفع فوقهم الجبل عشان يخافوا وينفذوا اوامر الله. الربط بين الايتين يسرين، احنا قلنا في الايات السابقه ربنا تكلم عن اليهود اللي هم جادلوا موسى عليه السلام وسألوا الادب مع الله عز وجل لما قالوا ادعوا لنا ربك، ها، وإلا كفروا بالله وقاتل الأنبياء وقال ضربت عليهم الذلة. فنقول إن هؤلاء يعني اليهود زين فيهم ناس ربنا غضب عليهم وجعل عليهم ذلة ومسكنة، في أيضا ناس مؤمنين وكان جزاؤهم عند الله ذلة وأجرهم عند الله أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب نكمل وحاولوا تركزوا ان شاء الله لما تسمعوا المحاضره تاني باذن الله تعالى وتذاكروا الفهم هيستقر في اذهانكم اكثر ان شاء الله تعالى باذن الله. طيب نبتدي بقى ندخل في قصه ثانيه من قصص بني اسرائيل، وفعل ثاني من افعالهم القبيحه وتحايلهم على اوامر الله عز وجل. يقول تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين. هنا الله عز وجل بيذكر اليهود بما كان لأسلافهم من أحداث، كلام واضح عندكم على الشاشة، لعلهم يعتبرون. هنا يذكرهم بحادثة أصحاب السبت. الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بما يعني ما حل من البأس بأهل القرية. أهل القرية دول لهم قصة، دول عصوا أمر الله عز وجل وخالفوا أمره بعدم الاصطياد يوم السبت. احنا عارفين ان كان يوم السبت هو ده اليوم المفروض يوم عبادة عند بني اسرائيل، وهو ده اليوم اللي يعني اختاروه والله عز وجل يعني وجههم ليوم الجمعة، ولكنهم ضلوا فيه كان لهم هذا اليوم، والنصارى لهم يوم الأحد. في يوم السبت حرم عليهم الصيد في هذا اليوم، ما ينفعش يصطادوا، هما دي كانت قرية على البحر. خلاص؟ فكان بيحصل إيه بقى؟ سبحان الله من الاختبار، ربنا سبحانه وتعالى بيختبرهم ويختبر مدى امتثالهم للأمر، كان كل أيام الأسبوع مفيش سمك، مفيش حيتان، مفيش أي إيه نوع من أنواع الأسماك. ويجي يوم السبت، ها، يلاقي السمك قدامهم كده في البحر، عارفين زي ما يكون ايه بيقفز امام اعينهم باسماك بانواعها واشكالها. سبحان الله. ايوه، تاتيهم حيتانون يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم. البعض منهم تحايل، ها، كان في البدايه يعني واحد هو اللي فعل هذا الفعل، وفي الاخر ابتدوا يقلدوا سكت الاول وبعدين ابتدوا ايه يفعلوا مثل فعل. عمل ايه؟ لا يحط الشباك ينصبها يوم الجمعة بالليل، ها ينصب الشباك والحاجات اللي بيصطادوا بيها الأسماك، وبعدين خلاص يقول لك أنا ما اصطادتش، أنا قاعد يوم السبت وما بعملش أي حاجة. يجي بقى بالليل يوم السبت يقوم يلم الشبكة، طبعا فيها إيه؟ خلص اليوم، أه ويعني تحايل خلص اليوم، فيأتي الليلة فيلم الشباك ويأخذ الأسماك، يقول لك أنا كده إيه ما اصطادتش ولا حاجة. شوفوا بقى التحايل على دين الله. الآيات دي فيها عبرة وفيها يعني من واضح جدا فكرة خطورة التحايل على دين الله وعلى شرع الله. الحلال بين والحرام بين، الإنسان لابد إن هو يكون واضح جدا في اتباعه للأمر وفي اجتنابه للنهي، ما يبقاش عنده تحايل ولا لف ولا دوران، ها فيأتي ب يعني الحرام في صورة مباح، ها بإن هو إيه يتحايل على أوامر الله عز وجل، ما ينفعش الكلام ده خالص. فلما حدث هذا الأمر كان انقسم أهل القرية للناس اللي بيعملوا كده، بيتحايلوا وبيصطادوا ويخالفوا يوم السبت بهذه الطريقة اللي احنا ذكرناها بالظبط، وقوم آخرون لا يفعلون ذلك ولكنهم سكتوا على فعلهم ولم ينهوهم. والفئة الثالثة الناس اللي هي كانت بتنهى القوم عن هذا وتذكرهم بالله عز وجل وبأن هذا الفعل حرام. والآيات في سورة الأعراف لما هؤلاء القوم الساكتون قالوا لمن يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لهم إيه؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ردوا عليهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سبحان الله، كم جزاء الله عز وجل لهؤلاء القوم ان هم مسخوا قردة، ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة، وده جزاء من جنس العمل. كما انهم كانوا يفعلون الحرام ويأتون به في صورة حلال، ها او ان هو يعني مش بيخالفه، فكذلك مسخوا قردة. والقرد هو أكثر حيوان يشبه الإنسان ولكنه ليس بالإنسان، فمن هنا قدر الله عز وجل لهم أن يعاقبوا بهذه العقوبة، وكان جزاء من جنس عملهم. وربنا سبحانه وتعالى قال فجعلناها نكالا نكالا لما بين يديها وما خلفها من القرى. يعني كانت هذه القرية آية وعبرة لكل من حولها، لما بين يديها القرى اللي قدامها واللي وراها، يعني ايه للقرى اللي حواليها كانت عبرة لهم، وكل الناس سمعت بهذه القصة وكل الناس عرفت ان ايه اصحاب القرية دول واهل القرية دول، الناس دول بقوا قرود سبحان الله العظيم. حتى ان ابن عباس يقول ان يعني هؤلاء القوم ان هم الناس اللي كانوا بينصحوا وبيعظوا افتقدوا يعني هؤلاء الاشخاص اللي كانوا بينصحوهم، فاصبحوا في النوادي او في ناديهم لا يرونهم مش لاقينهم، فقالوا ايه ان لهؤلاء القوم لا شأن، فراحوا فعلا يعني بيوتهم و الطرق والابواب فلم يفتحوا، فدخلوا البيوت فوجدوا فلانا وفلانا وابنهم فلان كلهم بقوا قرود. تخيلوا سبحان الله العظيم، فكان يعني ده مسخ من الله عز وجل. وخلي بالكم يعني قضت حكمه الله او امر الله عز وجل ان الناس القوم اللي بيمسخوا لا يعيشوا الا بعدها اكثر من 3 ايام، مع 3 ايام وربنا اهلكهم جميعا. أهلك من فعل هذا الفعل ومن سكت عنه، أما من نهى عن وعظ القوم هم دول ربنا سبحانه وتعالى أنجاهم من الهلاك ومن هذا العذاب. يبقى دي قصة أصحاب السبت، القوم اللي خالفوا أوامر الله عز وجل بتحايلهم على الصيد وتحايلهم على ما حرم الله عز وجل. طيب نبتدي بقى ندخل في قصة البقرة، دي قصة عجيبة جدا، بتجد فيها يعني مدى تعنت وجبال هؤلاء القوم. ايه الموضوع؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ايه قصة البقرة؟ ايه اللي حصل؟ كان في وقت في عهد موسى عليه السلام، في عهد موسى عليه السلام كان في رجل قتل، حصل جريمة قتل، خلاص حصل جريمة قتل، رجل قتل آخر. طيب في بعض كتب التفاسير يعني بيقول لك ده ايه، هذا الذي قتل، هذا الذي قتل قالوا ان هو يعني واحد قتل عمه يستعجل الميراث، الله اعلم. هذا لم يرد به دليل صحيح يا آية، يعني ليس معنا دليل من صحيح السنه ان هذا الرجل قتل عمه. هو المهم يعني ان دي جريمه قتل، وان شخص قتل اخر. طيب وحصل ان بسبب هذه الجريمه، ها طبعا كل واحد ليه قومه واهله وناسه، ابتدى الناس دول ايه يتخانقوا مع دول، كل واحد ايه يقول انتم الذين قتلتموه، الثاني يقول لا انتم اللي قتلتوه. فايه حصل؟ لكل واحد يتهم الاخر، وابتدوا كمان هيتقاتلوا، ابتدى الخلاف يشتد جدا، ابتدوا خلاص هيتقاتلوا على هذا ان مين اللي قتل هذا الرجل. فقالوا لما نفعل هذا ونبي الله موسى بين أظهرنا؟ خلاص نروح لموسى عليه السلام ونقول له يلا يعني ماذا نفعل وحصل كذا كذا وتأمرنا بإيه؟ لما ذهبوا لموسى عليه السلام كان ردوا عليهم إن هو قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب هم دلوقتي ذهبوا لمين عشان يحتكموا أو عشان يفصل ما بينهم؟ موسى. وموسى هذا ما مكانته، مكانته بينهم؟ هو نبي يوحى إليه من الله عز وجل. يبقى لما موسى عليه السلام يرد عليهم بأمر، لابد إن هم يعني يستجيبوا لهذا الأمر. طب لو الأمر بالنسبة لهم غريب، هم بيقولوا قتل، فقال لهم بقرة، غريب، طب إيه يعملوا إيه؟ يتبينوا، ها؟ يستفهموا. يقول طب بقرة يعني المفروض، طب هنعمل ايه، طب ايه قول لنا بعد ما نذبح البقرة ايه الوضع، ها وما فائدة ذبح البقرة مثلا، لو هنحب، لو هنحب يستخسروا. في ادب، في ادب مع الله ومع نبي الله. ولكن هم كان ردهم قالوا اتتخذنا هزوا. شوفوا سوء الادب بقى مع نبي الله، يعني انت بتهزأ بينا، بتسخر منا. وخلي بالك يعني لو هم قالوا أتهزأ بنا كانت تبقى أخف شوية، لكن أتتخذنا هزوا دي أشد. إحنا بالنسبة لك عارفة يعني إحنا هزوا بقى، خلاص أنت بتلعب بينا يعني. أنا بقى أكلمكم بالعامية عشان تشوفوا مدى الأسلوب السيء اللي تحدثوا به مع موسى عليه السلام. فعلى طول موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما ينبغي لنبي ان هو يهزأ من قومه ولا يسخر ولا يمزح معهم في مثل هذا الامر. طيب لما هم يعني سمعوا هذا الموسى ابتدوا بقى ايه؟ ها يحطوا عراقيل ويجادلوا، ها ويشددوا على انفسهم. فكانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى شدد عليهم. هنا موسى عليه السلام قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. كان يكفيهم هذا الامر، يعني لو كانوا فعلا عايزين يستجيبوا وينفذوا اوامر الله كانوا خلاص يلا يا جماعه بسرعه اي بقره، هاتوا بقره ونذبح البقره وننفذ ايه ما قاله موسى لنا عليه السلام. لا هم ايه الاول قالوا انت بتسخر مننا، فلما قال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ابتدوا ايه يجادلوا في اوامر الله عز وجل. قالوا ايه؟ قالوا ادعوا لنا ربك، ها خلي بالك ادعوا لنا مين؟ ربك. فاكرين دي؟ فاكرين ادعوا لنا ربك؟ على ما يدل هذا القول؟ على ما يدل هذا الاسلوب؟ ها الناس اللي مصحصحين معايا. نعم ايوه ايوه سوء أدب. نعم، وجفاء واستعياء وكبر، كل هذه الأمور مع الله عز وجل، مش مع أي حد، لا مع ربنا سبحانه وتعالى، مع رب العز، ومع نبيه الذي يوحى إليه. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هيلاقوا لنا بقى صفات بقى. طب ما هو قال لكم بقرة والموضوع سهل أهو. لا، قول لنا يعني صفات كده، مش انت بتقول بقرة، لا قول لنا بقى يعني، ادينا كده مواصفات، حاجة كده، معالم عشان نقدر ايه نختار البقرة. ابتدى يقول لهم، ابتدى ايه، ها يلا هتشدد، طيب ربنا يشدد عليك. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يعني ايه لا فارض؟ يعني مش كبيرة، مش هرمة، مش عجوزة يعني، ولا بكر يعني مش صغيرة، عوان بين ذلك، وسط، لا صغيرة ولا كبيرة. ها، فافعلوا ما تؤمرون، يعني نفذوا الامر بقى، ما تجادلوش تاني، عشان ايه، ما يعني ما يبقاش الامر اصعب من الاول تاني. احنا قلنا بقرة، قلتوا ايه هي، فقلنا وسطها، مش كبيرة قوي في السن ولا صغيرة قوي، حاجة وسط. فافعلوا ما تؤمرون. موسى عليه السلام يعلم قومه، واعلم الناس بهم، واعلم ان هم قوم اهل جدل واهل عناد واهل سوء ادب مع الله عز وجل. طيب، هل فعلوا ما امروا به؟ لا. تاني، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب انا عايز اعرف انتوا مالكم من لونها؟ هيفرق ايه لونها؟ هي بقرة هتصبح لغرض معين، واتقال يعني الله عز وجل انزل فيها شرط، خلاص قالت لا كبيرة ولا صغيرة. طيب، كان يكفي هذا، لكن للأسف ايه، قالوا يعني ايه، عايزين نعرف لونها. طب ايه، اي لونها ايه بقى، تكون بقرة لونها ايه يعني، عشان بس تبقى كده جميلة وحلوة وتبقى لايقة علينا مثلا، مش عارفة هيكونوا عايزين لونها عشان يعملوا بيه ايه. سبحان الله. فهنا موسى عليه السلام بوحي من الله قال لهم ايه، انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ها، خيول بتزيد عليهم. مش اي لون، لون الاصفر، مش اي اصفر، الساقع اصفر كده مزهزه، تسر الناظرين يعني ايه، اللي ينظر اليها يسر من لونها، بس من لونها كده ايه، يدخل على نفس السرور والبهجه. خلاص، نعم، ايوه، سبحان الله. برضو ما فيش فايده يعني، سبحان الله، يعني هم برضو لم يستجيبوا للأمر ولسه بيجدوا، رغم ذلك لسه في جدال في أوامر الله عز وجل. وقالوا تاني، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يعني احنا كده، انت قلت لنا صفات معينه، بس احنا برضو متلخبطين، مش عارفين انهي بقره بالظبط. تشديد وتضليل، شددوا على انفسهم، تشدد الله عز وجل عليهم. فقالوا ايه، قول لنا يعني، خلاص بقى، اخر كلام، اخر بيان، وان ان شاء الله، حتى شوف الابتداء علقوه بالمشيئه. سبحان الله، قالوا وان ان شاء الله لمهتدين. فكان رد موسى عليهم، أوحى الله عز وجل له بأن يقول لهم إنها بقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. جاب لهم ثلاث صفات كمان، ثلاث صفات كمان أصعب من الأول. إيه هي الصفات دي؟ لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هي مش مذلله، مش ايه يعني، يعني بقره، عايز اقول لك مرفهه، مش بتعمل في ايه، في الارض ولا في الحرث ولا في السقايه، مش بتمشي، مش بتدور بساقيه ولا بايه، ولا بتحرث الارض ولا اي شيء، بقره كده قاعده ما بتشتغلش يعني، مرفهه. طبعا ده صفات، دي صفات صعبه عشان يلاقوا بقره في السن ده باللون ده بهذه الصفة، لا تحرث الأرض ولا تسقي الزرع، ها؟ وكمان مسلمة لا شيئة فيها، مسلمة من أي عيب، مفيش فيها أي عيب، لا عرج ولا عور ولا أي شيء، ما تجيبوش فيها أي عيب. لا شيئة فيها يعني مفيش فيها أي لون آخر، يعني لون سادة، مفيش فيها حتة بيضة ولا حتة بني ولا لا، لا شيئة فيها. خلاص؟ مسلمة لا شيئة فيها. ساعتها بقى قالوا إيه؟ قالوا الآن جئت بالحق. ياه، خلاص؟ سبحان الله، لسه دلوقتي متحققين ان ده وحي من الله عز وجل، ان ده كلام توجيه من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه، سبحان الله، كلما زاد السؤال صعب الله عز وجل عليهم. قالوا الان جئت بالحق، فذبحوها، شوفي ركزي كويس، وما كادوا يفعلون. رغم كل ده وكل هذه الصفات وكل هذه الأمور، ما كادوا يفعلون، يعني بالزق كمان بالعفش. طيب، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هنا بقى إيضاح القصة اللي إحنا ذكرناها في الأول، إن كان سبب الأمر أو الموضوع عبارة عن إيه؟ إن هو حصل جريمة قتل، فادارأتم يعني تدافعتم وتخاصمتم، كل يلقي التهم على الآخر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني الغيب ده واللي كاتمينه جوه صدوركم الشخص القاتل لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هيظهره. ربنا قدر فعلا ان هو يظهر بمعجزة وبآية عظيمة جدا من آيات الله عز وجل. لكن أنا قبل ما يعني أكمل هذه القصة، لما وقفة عند قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، آدي لابد انك يعني تتنبهي لها جيدا، ان هذا يعني وعد من الله سبحانه وتعالى ان الانسان مهما كتم شيئا لا يرضي الله عز وجل اخرجه الله سبحانه وتعالى واطلع خلقه عليه، لابد ان هو يظهر، هيخرج في وقت من الأوقات. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كان إحياء هذا القتيل إزاي؟ إنهم ذبحوا البقرة وضربوه بجزء منها، اضربوه ببعضها. هتلاقي في تفسير بعضها دي في كتب التفسير زي ابن كثير يعني كتب اخرى كلام كتير جدا، يعني قالك ده الكتف، لا ده جزء ده من الزايد، لا الفخذ، لا الراس، لا مش عارف ايه. طبعا كل هذا لم يثبت ولم يذكر فيه دليل صحيح، و يعني في ابن كثير قال فيه كلام طيب جدا، قال هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا أي جزء من البقرة، ما قالناش إيه بالضبط، يعني أي حتة فيها، خلاص أبهم الله عز وجل بهذا الأمر. فلو كان في تبيينه فإذا لذكر، فطالما إن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر خلاص إحنا أيضا إيه لا نجتهد ونقول لا الرأس، لا الزي، لا الذراع، لا الكتف، ما ينفعش نتحدث بغير دليل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني قلنا إن جريمة القتل اللي إحنا حكيناها دي، وقلنا إن حصل إن في قتل وكانوا عايزين يعرفوا مين اللي قتله، ادارأتم يعني تدافعتم وتخاصمتم، الكل يعني يلقي التهم على الآخر، كل واحد يلقي التهم على الآخر، وحصل إنهم كادوا يقتتلوا على هذا الأمر، اتخانقوا وحصل بينهم يعني خلاف ونزاع. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بهم رغم ان هم مجادلين ومعاندين، الرحمن بيهم جعل لهم هذه الآية ان هم يذبحوا البقرة ويأخذوا جزء منها يلقوه على هذا القتيل، ففعلا فعلوا ذلك فأحياه الله عز وجل وقال قتلني فلان. كانت آية عظيمة من الآيات اللي شافوها بني إسرائيل، آيات عظيمة جدا سبحان الله. ورغم ذلك يجوا بعدها برضو ويحصل خلاف وعناد وجدال مع أوامر الله عز وجل، يعني ما أجرأهم على الله. في برضو عندك هنا، يعني كلنا يمكن أو معظمنا عارف القصة دي بشكل معين، إن هم لقوا البقرة ما صدقوا لقيوها، لقوها عند شخص يتيم وساعتها ما رضيش يباعها إلا بوزنها ذهب. طيب زي ما ذكرنا كده تم هذا الأمر، وهنا الله عز وجل أحيا هذا الميت بهذه الطريقة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى مدها على قدرته وفي إحياء الموتى بما شاهدوه بعينهم. هي يعني أكثر في سورة البقرة أكثر من موضع في إحياء الموتى. إحياء الموتى يعني ميت يموت في الحياة الدنيا وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحييه تاني. زي ايه القصة دي اللي معانا، وكذلك لو تتذكروا السبعين رجل اللي هما قالوا أرنا الله جهرة، ربنا سبحانه وتعالى صعقهم وبعدين قال ثم بعثناكم من بعد موتكم. كذلك أيضا فيما سيأتي عندك قصة ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، لسه هنأتي إن شاء الله تعالى. دي برضو ماتوا وبعدين ربنا أحياهم. وأيضا عندك برضو أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يبقى برضه مات وأحياه الله عز وجل، يعني من آيات الله في إحياء الموتى. وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، لما الله عز وجل قال أمره أن هو يأتي بطير ويذبحه ويفرق أجزاؤه على رؤوس الجبال وبعدين يناديه فيجمع الله عز وجل أجزاؤه ويرجع تاني ويحيي الله سبحانه وتعالى. دي في سورة البقرة عندنا أكثر من موضع في التحدث عن إحياء الموتى وهذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل. زي ما بتقول لي ذكر لفظ ضربوه، هو ضربوه يعني مش ضربوه علقة يعني، لا المقصود ايه ضربوه الضرب هنا يعني خدوا جزء وحدفوه عليه، ها يعني الامر ده ما تمش بان هم ايه قربوا هذا الجزء من البقرة فلمسوا فصحي، لا هم خبطوه يعني ايه رموا هذا الجزء عليه لان ربنا امرهم بذلك، يعني الحكمة يعلمها الله عز وجل. خلاص مش ضرب ضرب يعني. نعم. بعد هذه القصة العظيمة والآية المبهرة، طبعا تخيلوا يا جماعة انا عايزك بس تخيلوا ان ده يحدث امام عينك، يبقى في قتلين وبعدين مش عارفين مين اللي قتله، فربنا يقدر ايه او يأمرنا ان احنا يعني نرمي عليه جزء من البقرة فيقوم هذا يعني يحيى ويصحى تاني ها وبعدين ينطق يقول قتلين فلان وبعدين ايه يرجع يموت تاني. ايه عظيمه جدا من ايات الله. رغم ذلك يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. سبحان الله، القلب بيقسو من يعني الذنوب والمعاصي لما تتكاثر على القلب، ها كذلك الجدال في أوامر الله عز وجل كل ده يؤدي إلى قسوة القلب. لكن هم وصلوا مرحلة سيئة جدا، وصلوا لإيه؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلي بالك إن الحجر هنا هيبقى أقصى من الحديد، عارفين ليه؟ الحديد لما بيدخل النار ايه اللي بيحصله؟ يحصل ايه؟ الحديد بيلين ها؟ ينفجر. لكن الحجر لما يدخل النار لا يذوب ولا يلين، لا ده بيتفتت، يعني ينقسم لأحجار كل حاجة منها أصلب ها وأقوى من إيه. طيب وأنا يعني كنت عمالة أتكلم ومش منتبه للصوت، فسبحان الله يعني الله المستعان. خلاص احنا هنكتب يعني، بس احنا انتوا سمعتوا لحد فين؟ يبقى احنا قلنا ان هذه القلوب يعني الله عز وجل يشبهها بالحجارة، ها واحنا قلنا الحجارة شديدة جدا في القساوة، ودرجة ان هي لما تدخل النار بتبقى اقسى من الاول واشد صلابة. ويقول سبحانه وتعالى: وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، يعني الحجر منه يعني في فائده من الحجاره، من ينبع الحجر ينبع منها الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ها الحجر اللي كان بيضرب عليه موسى عليه السلام فيخرج منه الماء، يعني ليه حجر منه فائده بيخرج ميه منه، لكن تقولكوا لا فائده منها خلاص ولا يرجى منها خير. وان منها لما يهبط من خشيه الله، من الحجاره ما يهبط من خشيه الله عز وجل، زي ايه؟ زي الجبل، زي الجبل اللي جبل الطور اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه ها وبعدين ايه كاد ان يسقطه عليهم. ايضا زي الجبل لما موسى عليه السلام يعني قال ربي اني انظر اليك، طلب ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يكشف عنه الحجاب وهو يشوف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، فربنا رد عليه وقال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ايه اللي حصل ساعتها؟ فلما تجلى ربه للجبل، يعني ربنا لما كشف الحجاب سبحانه وتعالى عن وجهه وتجلى هذا الوجه للجبل رب العزة، جعله دكا، الجبل اتشتت ده ايه من خشية الله عز وجل سبحان الله. لكن رغم ان هو حجر، لكن القلوب هذه لاش لها خشية ولا يرجى منها خير، لانها قلوب قاسية معاندة جاحدة لأوامر الله عز وجل. خلي بالكم طبعا الجمادات، الجماد كل مسبح لله عز وجل، الجمادات كلها مسبحات لله عز وجل. طبعا احنا عندنا حديث حنين الجذع من النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث متواتر، هذا الجذع اللي ايه كان النبي بيستند عليه في الخطبه لما تركوا حنة واصدر صوت زي انين السكي، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ضمه سكت سبحان الله. وكان يقول على جبل احد صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، رغم ان هو جبل وصخر يعني. وايضا عندك حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لا اعرفه الان. فيعني سبحان الله الجمادات لا تسبح. نكتفي بهذا القدر، وباذن الله تعالى المره القادمه ندخل في الربع الخامس، ربع افتطمعون، يعني القاكم على خير، يسر الله لي ولكم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانه.